شيخ وفقنا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. قوله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. وذلك أنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الهدنة ويطمعونه في أنه إن أمهلهم اتبعوه. فأنزل الله تعالى هذه الآية، معناه إنك إن هادنتهم فلا يرضون بها، وإنما يطلبون ذلك تعللا ولا يرضون منك إلا باتباع ملتهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه في القبلة. وذلك أن يهود المدينة ونصارى نجران كانوا يرجون النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يصلي إلى قبلتهم، فلما صرف الله القبلة إلى الكعبة أيسوا في أن يوافقهم على دينهم. فأنزل الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود أي إلا باليهودية، ولا النصارى إلا بالنصرانية، والملة الطريقة، ولئن اتبعت أهواءهم. قيل الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم والمراد به الأمة، كقولي لئن أشركت ليحبطن عملك، بعد الذي جاءك من العلم، أي البيان بأن دين الله هو الإسلام، والقبلة قبلة إبراهيم عليه السلام وهي الكعبة. ما لك من الله من ولي ولا نصير؟ الذين آتيناهم الكتاب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في أهل السفينة الذين قدموا مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وكانوا 40 رجلا، 32 من الحبشة، وثمانية من رهبان الشام منهم بحيرا. وقال الضحاك: هم من آمن من اليهود، عبد الله بن سلام وسعية بن عمرو وتمام بن يهودا وأسد وأسيد بن كعب وابن يامين وعبد الله بن صورية. وقال قتادة وعكرمة: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل: هم المؤمنون عامة. قوله تعالى: يتلونه حق تلاوته، قال الكلبي: يصفونه في كتبهم حق صفته لمن سألهم من الناس. والهاء راجعة إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الآخرون: هي عائدة إلى الكتاب، واختلفوا في معناه. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: يقرؤونه كما أنزل ولا يحرفونه، ويحلون حلاله ويحرمون حرامه. وقال الحسن: يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه، ويكلون علم ما أشكل عليهم إلى عالمه. وقال مجاهد: يتبعونه حق اتباعه. قوله تعالى: أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قرأ ابن عامر إبراهام بالألف في أكثر المواضع، وهو اسم أعجمي ولذلك لا يجر، وهو إبراهيم بن تارخ ابن ناخور، وكان مولده بالسوس من أرض الأهواز، وقيل بابل وقيل كوثا وقيل لشكر وقيل حران، وكان أبوه نقله إلى أرض بابل أرض نمرود بن كنعان. ومعنى الابتلاء الاختبار والامتحان والأمر، وابتلاء الله العباد ليس ليعلم أحوالهم بالابتلاء لأنه عالم بهم، ولكن ليعلم العباد أحوالهم حتى يعرف بعضهم بعضا. واختلفوا في الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم عليه السلام، فقال عكرمة وابن عباس رضي الله عنهما هم 30 سماهن شرائع الإسلام ولم يبتل بها أحد فأقامها كلها إلا إبراهيم فكتب له البراءة، فقال تعالى وإبراهيم الذي وفى، عشر في براءة التائبون العابدون إلى آخرها، وعشر في الأحزاب إن المسلمين والمسلمات، وعشر في المؤمنين في قوله قد أفلح المؤمنون الآيات، وقوله إلا المصلين في سأل سائل. وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما ابتلاه الله بعشر أشياء، وهي الفطرة 5 في الرأس، قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس، و5 في الجسم، تقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة والختان والاستنجاء بالماء. وفي الخبر أن إبراهيم عليه السلام أول من قص الشارب وأول من اختتن وأول من قلم الأظافر وأول من رأى الشيبة، فلما رآه قال يا رب ما هذا، قال سمة الوقار، وقال يا رب زدني وقارا. وقال مجاهد هي الآيات التي بعدها في قوله عز وجل إني جاعلك للناس إماما إلى آخر القصة. وقال الربيع وقتادة مناسك الحج. وقال الحسن ابتلاه الله بسبعة أشياء، بالكواكب والقمر والشمس فأحسن فيها النظر وعلم أن ربه دائم لا يزول، وبالنار فصبر عليها، وبالهجرة وبذبح ابنه والختان فصبر عليها. قال سعيد بن جبير هو قول إبراهيم وإسماعيل إذ يرفعان البيت ربنا تقبل منا الآية، فرفعاها بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال يمان بن رباب هن محاجة قومه، قال الله تعالى وحاجه قومه إلى قوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم، وقيل هي قوله الذي خلقني فهو يهدين إلى آخر الآيات. فأتمهن، قال قتادة أداهن، قال الضحاك قام بهن، وقال نعمان عمل بهن. قال الله تعالى قال إني جاعلك للناس إماما يقتدى بك، أي يقتدى بك في الخير، قال أي إبراهيم ومن ذريتي أي ومن أولادي أيضا فاجعل منهم أئمة يقتدى بهم في الخير، قال يقتدى بهم في الخير. قال الله تعالى لا ينال أي لا يصيب عهدي الظالمين، أي لا، قال الله تعالى لا ينال أي لا يصيب عهدي الظالمين، قرأ حمزة وحفص بإسكان الياء والباقون بفتحها، أي من كان منهم ظالما لا يصيبه. قال عطاء بن أبي رباح عهدي بعهدي رحمتي، وقال السدي نبوتي، وقيل الإمامة، قال مجاهد ليس لظالم أن يطاع في ظلمه. ومعنى الآية لا ينال ما عهدت إليك من النبوة والإمامة من كان ظالما من ولدك، وقيل أراد بالعهد الأمان من النار وبالظالم المشرك، كقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. قال الله تعالى وإذ جعلنا البيت يعني الكعبة مثابة للناس أي مرجعا لهم، قال مجاهد وسعيد بن جبير يأتون إليه من كل جانب ويحجون، وقال ابن عباس رضي الله عنهما معاذا وملجأ، وقال قتادة وعكرمة مجمعا وأمنا أي مأمنا يأمنون فيه من إيذاء المشركين، فإنهم ما كانوا يتعرضون لأهل مكة ويقولون هم أهل الله ويتعرضون لمن حوله، كما قال الله تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وبسنده رحمه الله تعالى عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. قال الله تعالى: واتخذوا، قرأ نافع وابن عم بفتح الخاء على الخبر، وقرأ الباقون بكسر الخاء على الأمر، من مقام إبراهيم مصلى. قال ابن يمان: المسجد كله مقام إبراهيم. وقال إبراهيم النخعي: الحرم كله مقام إبراهيم. وقيل أراد بمقام إبراهيم جميع مشاهد الحج مثل عرفة ومزدلفة وسائر المشاهد. والصحيح أن مقام إبراهيم هو الحجر الذي في المسجد يصلي إليه الأئمة، وذلك أن الحجر الذي قام عليه إبراهيم عليه السلام عند بناء البيت، وقيل كان أثر أصابع رجليه بينا فيه، فاندرس من كثرة المسح بالأيدي. قال قتادة ومقاتل والسدي: أمروا بالصلاة عند مقام إبراهيم ولم يؤمروا بمسحه وتقبيله. وبسنده رحمه الله تعالى عن يحيى بن حميد عن أنس قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وافقت الله في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث. قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى. فأنزل الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب. فأنزل الله عز وجل آية الحجاب. قال: وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، فدخلت عليهن فقلت لهن: إن انتهيتن أو ليبدلنه الله خيرا منكن. فأنزل الله تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله خيرا من أن يبدله أزواجا خيرا منكن، الآية. ورواه محمد بن إسماعيل عن عمرو بن عوف أن قال: أخبرنا هشيم عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث. قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى. فنزلت الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وأما بدء قصة المقام، فقد روى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أتى إبراهيم عليه السلام بإسماعيل وهاجر ووضعهما بمكة، وأتت على ذلك مدة، ونزلها الجرهميون، وتزوج إسماعيل منهم امرأة وماتت هاجر. واستأذن إبراهيم سارة أن يأتي هاجر، فأذنت له وشرطت عليه ألا ينزل. فقدم إبراهيم مكة وقد ماتت هاجر، فذهب إلى بيت إسماعيل، فقال لامرأته: أين صاحبك؟ قالت: ذهب للصيد. وكان إسماعيل عليه السلام يخرج من الحرم فيصيد، فقال لها إبراهيم: هل عندك ضيافة؟ قالت: ليس عندي ضيافة. وسألها عن عيشهم، فقالت: نحن في ضيق وشدة. فشكت إليه، فقال لها: إذا جاء زوجك فأقرئه السلام وقولي له فليغير عتبة بابه. فذهب إبراهيم فجاء إسماعيل فوجد ريح أبيه، فقال لامرأة: هل جاءك أحد؟ قالت: جاءني شيخ صفته كذا وكذا كالمستخفة بشأنه. قال: فما قال لك؟ قالت: قال: أقرئي زوجك السلام وقولي له فليغير عتبة بابه. قال: ذلك أبي، وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك. فطلقها وتزوج منهم أخرى. فلبث إبراهيم ما شاء الله أن يلبث، ثم استأذن سارة أن يزور إسماعيل، فأذنت له وشرطت عليه ألا ينزل. فجاء إبراهيم عليه السلام حتى انتهى إلى باب إسماعيل، فقال لامرأة: أين صاحبك؟ فقالت: ذهب يتصيد وهو يجيء الآن إن شاء الله، فانزل يرحمك الله. قال: هل عندك ضيافة؟ قالت: نعم. فجاءت باللبن واللحم، وسألها عن عيشهم، فقالت: نحن بخير وسعة. فدعا لهما بالبركة، ولو جاءت يومئذ بخبز بر أو شعير وتمر لكانت أكثر أرض الله برا وشعيرا أو تمرا. فقالت له: انزل حتى أغسل رأسك. فلم ينزل، فجاءته بالمقام فوضعته عند شقه الأيمن، فوضع قدمه عليه فغسلت شق رأسه الأيمن، ثم حولت إلى شقه الأيسر فغسلت شقه الأيسر، فبقي أثر قدميه عليه. فقال لها: إذا جاءك زوجك فأقرئيه السلام وقولي له قد استقامت عتبة بابك. فلما جاء إسماعيل وجد ريح أبيه، فقال امرأتي: هل جاءك أحد؟ قالت: نعم، شيخ أحسن الناس وجها وأطيبهم ريحا. وقال لي كذا وكذا، وقلت له كذا وكذا، وغسلت رأسه وهذا موضع قدميه، فقال ذاك إبراهيم النبي أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ثم لبث عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك إسماعيل، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا تحت دومة قريبا من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، ثم قال يا إسماعيل إن الله تعالى أمرني بأمر تعينني عليه. قال أعينك؟ قال إن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا. فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني حتى ارتفع البناء، جاء بهذا الحجر فوضعه له، فقام إبراهيم على حجر المقام وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وفي الخبر الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة، ولولا ما مسته أيدي المشركين لأضاء ما بين المشرق والمغرب. قوله عز وجل وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أي أمرناهما وأوحينا إليهما. قيل سمي إسماعيل لأن إبراهيم كان يدعو الله أن يرزقه ولدا ويقول اسمع يا إيل، وإيل هو الله، فلما رزق سماه الله به. أن طهر بيتي أي يعني الكعبة، إذ أضافه إليه تخصيصا وتفضيلا أي ابنياه على الطهارة والتوحيد. وقال سعيد بن جبير وعطاء طهراه من الأوثان والريب وقول الزور، وقيل بخراه وخلقاه، قرأ أهل المدينة وحفص بيتي بفتح الياء هنا وفي سورة الحج، وزاد حفص في سورة نوح للطائفين الدائرين حوله والعاكفين أي المقيمين المجاورين، والركع جمع راكع، السجود جمع ساجد وهم المصلون. قال الكلبي ومقاتل الطائفين هم الغرباء والعاكفين أهل مكة. قال عطاء مجاهد وعكرمة الطواف للغرباء أفضل والصلاة لأهل مكة أفضل. الحمد لله. عندك وزاد في حفص في سورة إيش؟ نفس النسخة اللي عندي في سورة نوح آخر الكلام نوح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وهذا إخبار من الله سبحانه وتعالى أن اليهود والنصارى لا يمكن أن يرضوا عن أهل الإيمان وأهل الإسلام إلا أن ينسلخ أهل الإسلام عن دينهم ويتبعوا اليهودية أو النصرانية، ويكونوا بذلك قد أغضبوا الله سبحانه وتعالى. ورضا الله جل جلاله هو الغاية المرادة لكل من نصح نفسه. وأما إرضاء الناس وبمن فيهم هؤلاء اليهود والنصارى فليست غاية وليست مقصودة ولا تقود للخير. فهؤلاء اليهود لتمسكهم بهذا بدينهم فإنهم يريدون أن الناس يتبعوا هذا الدين على ما فيه من ضلال وانحراف. قال الله سبحانه وتعالى قل إن هدى الله هو الهدى. فالله سبحانه وتعالى أنزل هذا الدين القويم على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الهدى وهو الطريق الذي أراد الله سبحانه وتعالى عباده أن يسلكوه، ليس ما عليه اليهود ولا النصارى. ثم قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا رسوله والخطاب عليه الصلاة والسلام، والخطاب كذلك تبعا لأمته، لأن القاعدة أن الاعتبار بعموم المعنى لا بخصوص المخاطب، كما أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال الله سبحانه وتعالى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فمن اتبع أهواء اليهود والنصارى والضالين بعدما تبين له الهدى وقد بينه الله سبحانه وتعالى في الكتاب فقد ضل ضلالا بعيدا، ولن يجد له من دون الله سبحانه وتعالى من يواليه ومن ينصره. قال الله سبحانه وتعالى مبينا معرفة اليهود بالكتاب وما جاء فيه، لأنهم قد كفروا بالله وانحرفوا عن دين الله على علم. قال الله سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. والمقصود بالتلاوة هي الاتباع، هي الاتباع. فمن آتاه الله سبحانه وتعالى الكتاب وكان ناصحا لنفسه فإنه يتلوه ويتبعه حق تلاوته، حق التلاوة. وليس المقصود القراءة فقط وإنما الاتباع. فهؤلاء هم الموصوفون بالإيمان، وهم من حقق الإيمان بكتب الله سبحانه وتعالى. وأما من كفر به فهؤلاء قد تحققت خسارتهم في الدنيا والآخرة، فخسروا أنفسهم وأهليهم وخسروا كل خير. قال الله سبحانه وتعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وهذا نداء من الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل الذين هم بنو يعقوب أن يذكروا نعمة الله سبحانه وتعالى، فإن ذكر النعم يدعو إلى شكرها. قال الله سبحانه وتعالى وأني فضلتكم على العالمين، والمقصود عالمي زمانهم، فهم فضلوا على أهل زمانهم. وأما الأمة المختارة والمصطفى التي فضلها الله سبحانه وتعالى على جميع الخلائق فهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله جل جلاله كنتم خير أمة أخرجت للناس. فخير أمة على وجه الإطلاق هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون، وهو يوم القيامة. فيوم القيامة لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا تغني نفس عن نفس شيئا، وكل نفس تأتي يوم القيامة تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما كسبت. فلا يجزي الوالد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، ولا يقبل منها عدل. فلو أراد أن يفتدي ويقدم الفدية لينجو من النار فلا يقبل منه، وكذلك الشفاعة لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى إلا بشرطها المعروف أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له وأن يأذن للشافع. وهؤلاء لا يرضى الله سبحانه وتعالى عنهم ولا يأذن لأحد أن يشفع لهم، لأنهم وافوا الله سبحانه وتعالى وهم على الكفر والشرك الأكبر الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى، وهم بذلك لا تنفعهم شفاعة الشافعين، فهم يئسوا من رحمة الله سبحانه وتعالى وهم الذين لا تنفعهم شفاعة الشافعين. نسأل الله العافية والسلامة من ذلك. قال الله سبحانه وتعالى وهم ولا هم ينصرون، فإذا لم يكن لهم من الله ناصر فلا أحد ينصرهم. قال الله سبحانه وتعالى مبينا مقام خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. فالله سبحانه وتعالى اختبر إبراهيم عليه السلام بكلمات، والمقصود بالكلمات هي ما أمره الله سبحانه وتعالى به وما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه، فيدخل في ذلك كل ما ذكره أهل التفسير، فهو داخل في أوامر الله أو في النواهي التي نهي عنها إبراهيم عليه السلام. فأتمهن يعني أتى بالأوامر كما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، وانتهى عما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه، كما قال الله سبحانه وتعالى وإبراهيم الذي وفى. يعني وفى ما أمر الله ما أمره الله سبحانه وتعالى به. وإن الله سبحانه وتعالى قد امتدح إبراهيم في القرآن في مواطن كثيرة، فدل على أن له مقاما عظيما عند الله سبحانه وتعالى. وقد أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال الله سبحانه وتعالى: فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. قال العلماء: الله سبحانه وتعالى شكور إذا أطاعه العبد وامتثل أمره وأتم ما أمره الله سبحانه وتعالى به، فإن الله جل جلاله يشكر له هذا العمل. فالله سبحانه وتعالى شكر لإبراهيم وقال سبحانه وتعالى: إني جاعلك للناس إماما، فلما أتم ما أمر الله سبحانه وتعالى ما أمره الله سبحانه وتعالى به كافأه الله وجازاه أن جعله للناس إماما، يعني قدوة للناس أجمعين يقتدون به. وهذا مقام شريف في الإمامة، فالإمامة في الدين لها قدر عظيم، وهي نعمة من الله سبحانه وتعالى وفضل من الله جل جلاله، لأن من كان إماما في الدين فكل من اتبعه واقتدى به وسلك مسلكه واتبع أثره فإنه يكون شريكا لهم في الأجور. فما من عمل يعمله من اقتدى به إلا وله نصيب وأجر من هذه الأعمال. وبهذا يعلم قدر ومقام الأنبياء عند الله سبحانه وتعالى، فمقامهم عظيم عند الله جل جلاله لأنهم أئمة في الدين يقتدى بهم. قال الله سبحانه وتعالى: قال ومن ذريتي، يعني قال إبراهيم لما جعله الله سبحانه وتعالى وجعل له مقاما في جعل له الإمامة في الدين، دعا إبراهيم عليه السلام، وهذا من حبه لذريته وإرادة الخير لهم، قال ومن ذريتي، يعني واجعل من ذريتي أئمة في الدين. قال الله سبحانه وتعالى: قال لا ينال عهدي الظالمين. فبين الله سبحانه وتعالى لإبراهيم أن الإمامة في الدين لا ينالها من كان ظالما لنفسه، فهذا مقام رفيع في الدين لا يناله إلا من أحبه الله جل جلاله ورضي عنه، والظالمون الله سبحانه وتعالى لا يحبهم ولا ينالون عهد الله والإمامة في الدين. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة، وإذ يعني حين جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، فالبيت جعله الله سبحانه وتعالى مثابا يعني مرجعا يثوب الناس إليه، فتتعلق قلوبهم به ولا تنقضي حوائج النفوس من هذا البيت العظيم الذي شرفه الله سبحانه وتعالى. فكلما زاره العباد اشتاقوا إلى زيارته وتعلقت قلوبهم به، فهو مثابة للناس. وكما قال الله سبحانه وتعالى لإبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فهذا البيت تهواه الأفئدة فتهوي إليه وتأتيه من كل فج عميق. قال الله سبحانه وتعالى: وأمنا، يعني مقاما آمنا، كما قال سبحانه وتعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا البلد آمنا، كما قال جل جلاله لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال الله سبحانه وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهذا من شكر الله سبحانه وتعالى لإبراهيم لما أتم الكلمات ووفى ما أماره الله سبحانه وتعالى به، جعل له كذلك هذا المقام، أن جعل مقامه مصلى، بمعنى أنه يصلى إليه. قال الله سبحانه وتعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فأمرهم الله سبحانه وتعالى وعهد إليهم بهذا الأمر العظيم الجليل، وخصهم به أن يبنوا بيته ويطهروه للطائفين والعاكفين والركع السجود. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. الآيات نعرض لها إن شاء الله في مجلس قادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا برحمته ولطفه وإحسانه. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.